وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. And we inspired to Moses and his brother, settle your people in Egypt in houses, and make your houses facing the Qibla, and establish prayer and give good tidings to the believers.